وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بعدما قدم المؤلف رحمه الله التجرد والاغتسال للإهلال وموقع الإهلال ومكانه، كأنه قال بعدما تجرد واغتسل لابد أن يلبس شيئا، فجاء بهذا الحديث الشامل العام في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم. وهذا الحديث من نماذج أسلوب الحكيم، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس فأجاب لا يلبس، أي سئل عن بيان ما يجوز للمحرم أن يلبس، فكان الجواب عكس السؤال، لا يلبس المحرم كذا وكذا. وأجاب العلماء عن هذه المغايرة، مع أن القاعدة الأساسية في الجواب أن يطابق السؤال، ولكن المسؤول إذا كان حكيما راعى حالة السائل، فقد يزيده عما سأل، وقد يغاير ويجيبه عن غير ما سأل، ليبين له أن الأهمية فيما تضمنه الجواب، أو يكون اختصارا عليه ليسهل على السائل فهم الجواب. ومن مغايرة السؤال في الجواب للسؤال في كتاب الله، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هم يسألون عن ماذا ينفقون. هناك في موطن آخر قل العفو، يعني الزائد عن حاجتكم، وهذا مطابق للسؤال. ولكن هنا ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. سألوا عن نوعية ما ينفقون، وأجابهم إلى جهة ما ينفقون عليه، لأن معرفة ذلك أهم مما ينفق منه. وهنا وكذلك من الزيادة في الجواب على السؤال حديث المدلجي، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، أفنتوضأ بماء البحر. السؤال محدود على صحة الوضوء من ماء البحر، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم هو أي البحر الحل ميتته، الطهور ماؤه، فأجاب عن السؤال طهور ماؤه والحل ميتته. هم لم يسألوا عن ميتته حلال أم حرام، ولكن نظر صلى الله عليه وسلم إلى السائل عن صحة الطهور من ماء البحر، ورأى أن تحريم وتحليل ميتة البحر أشد إشكالا عليهم. إذا كانوا استشكلوا الوضوء من ماء البحر لكونه مالح، فلا أن يستشكلوا حلية ميتته من باب أولى. فزادهم فيما يرتبط بركوب البحر. وهنا سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس، وهنا بعض العلماء يقول لقد أجابهم بما كان ينبغي أن يتوجه السؤال إلي، ما الذي يمتنع علينا لباسه في الإحرام؟ يقول كأن الجواب كأنه يرشدهم إلى ما كان ينبغي أن يعدلوا السؤال عنه، ما الذي نجتنبه إذا أحرمنا؟ ولكن ويقول يعلل لذلك لأن الأصل جواز اللبس، ماذا يلبس؟ ما هو الأساس في اللبس أن تلبس كل شيء، ولكن لا، هذا ليس صحيح، لأنه إذا كان الأصل في اللباس إباحة كل شيء حتى يأتي المحظور، كما نهى عن لبس الحرير للرجال ونهى عن لبس الذهب للرجال، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي الحظر، لكن اللباس في الإحرام من حيث هو خرج عن هذه القاعدة. لماذا؟ لأن تاريخ لبس المحرم في الجاهلية كان مغايرا، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرايا لا يلبسون شيئا رجالا ونساء، وهذا كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، من شدة مكيدة الشيطان للإنسان، لأنه ما وجد مصيدة أشد وأقوى للرجال من النساء. ويقول إن فتنة الرجل بالمرأة من أول ما وجد جنس الإنسان، آدم عليه السلام كان في الجنة ناعما مطمئنا عايشا عيشة رغد، فلما طرد الشيطان حسد آدم على بقائه فأراد أن يكيد له ليخرجه ليستوي في الحرمان، فجاءه عن طريق حواء وأغراه حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، فخرجا معا فدلاهما بغرور. والعجيب أن الشيطان جاء لآدم بالطريق الذي يريده ليكون أهون عليه انقياده، يا آدم هل أدلك، أدلك يعني كأنها في طريق النصح، أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وش يدور آدم غير هذا؟ إنسان في الجنة منعم، أخوف ما يخافه الخروج عنها، فقال له أنا أدلك على الطريق اللي أمنك من هذا المخوف، فدله وجاء عن طريق حواء وحصلت حصل ما حصل، قل أخرجها منها جميعا. ثم بعدما نزل آدم إلى الأرض وبدأ يكون مجتمعا جاءت فتنة المرأة، فكان قتل أحد ولديه لأخيه بسبب المرأة بسبب أخته، ثم واصل الطريق معه عن طريق المرأة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من إيه؟ النساء، كما قال جرير ولا غيره يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله إنسانا. وهارون الرشيد في شأن جارية صغيرة نادية يقول له تعال، يقول له لا خليفة، يقول للدنيا قوم تقوم وقعدها تقعد، طفلة صغيرة تقول له لا. فتمثل هذه الأبيات ما لي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوينا أعز من سلطاني. فعلا سلطان الهوى أعز من سلطان الملك، ولمانا إذا ذكرنا أن جرج الخامس ولا العاشر ولا العشرين الذي نزل عن عرشه لامرأة، يقولون ليست يعني بارعة في الجمال ولكن في الظرف والأدب والحديث قالوا أراد الزواجها، قالوا لا يمكن، لأن الملك في إنجلترا لا يتزوج إلا من بيت الملك، فأنت مخير بين الملك وبين الملك. قال لا، خذوا ملككم. تنازل عن عرش بريطانيا وتزوج بالمرأة سلطانها أعز عليه. ولهذا يقول سريع الغواني: وحديثها السحر الحلال، لو أنها لم تجن قتل المسلم المتحرز، دم متحرز حرام لكن تقتلون. فالمهم عندنا الشيطان اتخذ المرأة وسيلة لإغواء الرجل، فما زال يغوي بالعرب إلى أن جعلهم في تلك الصورة التي يستنكرها كل عاقل أو نصف عاقل، حتى صاروا يطوفون بالبيت رجالا ونساء عرايا دون شيء، حتى ينشدون عن بعض النسوة قالت: اليوم يبدو جله أو كله، وما بدا منه لا أحله. يقول ما بديت لهن أحل، لا بس عشان ينسك على حسب عاداتهم. وكيف وصل بهم إلى هذا؟ وصل أيضا بحيلة وانطلت عليهم، جاءهم وقال: أنتم جئتم تحجون وتطوفون تبغون المغفرة من الذنوب؟ قالوا صحيح. قال طيب، ثيابكم التي أنتم تلبسونها في الطواف قد باشرت معكم وشهدت عليكم ارتكاب المعاصي، فكيف تطوفون بالبيت وهذه الثياب عليكم شاهدة بمعاصيكم؟ طيب ايش نسوي؟ قال اخلعوها وطوفوا مجردين من كل شيء. قالوا صحيح. وانطلت عليهم الحيلة، وكان الواحد منهم إذا استحى أن يطوف عريانا ولم يستطع، تأبى مروءته هذا، كان عليه أحد أمرين: إما أن يستعير ثوبا من جيران البيت فيلبسه على أن جيران البيت لا ذنوب ولا معاصي لهم أو مكرمون عن هذا، أو يشتري ثوبا جديدا ما شهد معصية يلبسه ويطوف به، فإذا أنهى طوافه خلعه ورماه عند البيت يكون هدية لسدنة البيت. فهنا جاء الإسلام وكرم الإنسان. فلما كانوا يعلمون بأن المشركين كانوا يطوفون عرايا، حتى جاء في عام البلاغ سنة 9 لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يؤذن في الناس ويعلم: لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يعني ما ألغيت إلا سنة 9 من الهجرة بعدما فتحت مكة بسنة، وكان الحال على ذلك. إذن هم يعلمون أن أصل الطواف في الجاهلية كان عريانا، إذن ما يلبس؟ فالسؤال منهم عما يلبس المحرم عين الصواب، والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم المغاير للسؤال الصحيح السليم، إنما هو لبيان وحصر ما يمكن تجنبه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقالوا إنما يمنع المحرم من لبسه محدود، وما يجوز له أن يلبس مطلق دون ما حد. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه المذكورات وما عداها فأنتم أحرار. وهذا يتعلق بالرجال، ماذا يلبس المحرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في عمره أو كان ذلك في حج. نسك من الأنساب. قال: لا تلبسوا، خطاب للرجال، يخرج عنه النساء. وإن كان المؤلف لم يورد ما تجتنبه المرأة، لكنه معروف عند الجميع وفي غير ذلك الموطن، ويذكره في فتح الباري في شرح البخاري. لا تلبسوا القمص. القمص جمع قميص، وهو كناية عن الثوب، سواء كان القميص اللي هو النص اللي يلبس مع البدلة أو مع السروال الطويل، أو كان نفس الثوب الذي تلبسونه جميعا، هذا يسمى ثوبا ويسمى قميصا. ما كان على هيئة البدن بكمين فهو قميص. لا تلبس القمص. ويراد به كل مخيط على هيئة البدن، كما يقولون محيط بالجذع وله كمان. وسواء كان هذا القميص مخيط بيد بمكينة، ملصق بلصقة، مشغول بالإبرة، بالنايلون، بأي صفة كانت، لأن الغرض منع لبس المحيط بالجسم كهيئته في اللبس. النهي عن المحيط لا المخيط، بحيث نقط الحاء نقطة من أعلى الصير مخيط من الخيط، لا، المنهي عنه المحيط على ما سيأتي إن شاء الله. لا تلبس القمص على الهيئة المعهودة. ولو أن إنسانا وجد إزارا ولم يجد رداء، فأخذ ثوبه الذي كان يلبسه قبل أن يتجرد وجعله على كتفيه ارتدى به، فلا مانع من ذلك. ولو أن إنسانا عنده دراعة يعرفها المغاربة والشناقطة، وهي كبيرة زي الملحفة، وجعلها إزارا على نصفه، لا مانع في ذلك، ما أنها مخاطة من الأمام ومن الخلف. إذن المراد النهي عن ما يحيط بالجسم على هيئته بأي نوع من الإحاطة، خياطة، بكبابيس، بمسامير، بتلصيق، بأي شيء، ولو كما يقولون شغل التريكو هذا اللي بالسنة، لا مانع، ما دام محيطا بالجسم فهو ممنوع. لا تلبس القمص. ودخل في مسمى القميص كل ما يحيط بالبدن، فنيلة، جاكيتة، بالطو، جبة، اشتني كمان. ثم جاء ولا الايش؟ ولا العمائم. ولا العمائم. العمائم جمع عمامة. قالوا العمامة رمز لتغطية الرأس، وكل ما غطى الرأس فهو مندرج تحت العمامة، الطاقية والقلنسوة والكسكتة والبرنيطة والول، كل ما يجعل لباسا خاصا للرأس فهو ممنوع. وهنا يقول العلماء لا تلبس القمص، أي المحيط وليس المخيط، أو المحيط على هيئة الجسم، وهنا في الرأس لا تغطي الرأس بالعمامة، وكل ما يغطي الرأس مندرج تحتها. لو أن إنسان معه متاع وحزمه وحطه على رأسه وكان رخوا، فدخلت الرأس في ضمن المحمول ونزلت الرأس ونزل على جانبي الرأس وغطاها إلى أذنيه، يكون غطى رأسه بلباس أو غطى رأسه بحمل؟ بيش؟ بحمل. هل يكون داخلا في معنى العمامة؟ لا. يقول بعض العلماء لو حمل مكتل المقطف هذا القفة، والقفة بيكون لها فراغ من أسفل، وكانت رخوة وقديمة وحطها على رأسه ونزلت وصارت حواف في القفة على أطرافها مثل البرنيطة، يكون لابس لقفة ولا غير لابس؟ قالوا إذا كان قصد بهذا الوضع تغطية رأسه من شمس ونحوها فهو لابس، وإن كان فيه متاعه وحمله ونزل إلى هذا الحد فلا يقال له لابس قفة، إنما يقال له حامل قفة فيها متاع. لو أنه أخذ شريط على منتصف الرأس إلى أسفل الحل لجرح لصداع لأي حاجة من الحاجات، نقول لمن أخذ شريطا عرض 5 سنتي ونزل به إلى أسفل حلقه لابس شريط ولا رابط رأسه بشريط؟ نقول رابط رأس، فلا يكون لابسا ولا يكون مغطيا. إذا نام على فراش وكانت مرتبة وثيرة ما شاء الله لينة وكذا وهشة وغطست فيها إيش الرأس، نقول لبس المخدة ولا غطست الرأس في المخدة؟ إذا لا يكون إيش مغطيا رأسه، وهكذا ولا يلبس القمص ولا العمائم أيا كان نوع العمامة. طيب بلاش ما في عمامة ولا في طاقية لكن فيه الغترة، هل يضعها على رأسه؟ ايش نقول؟ إذن المنع تغطية الرأس بعموم مسمى العمامة وما يلحق بها. طيب إذا كان في الحر ولا في المطر وغطى رأسه أو ظلل رأسه بالمظلة، يكون غطى رأسه ولا استظل بالمظلة؟ استظل بالمظلة. أبعد من هذا يقول النووي، لو وقف الحاج في الخيمة والخيمة واطية وجاء ورفع رأسه فيها، دخلت رأسه في الخيمة ورفعتها، هل يكون لبس رأسه أو غطى رأسه ولا حمل الخيمة على رأسه؟ لا، رفع الخيمة على رأسه. أريد أن أبين يا إخوان بأن الفقهاء عند هذه النقاط الأساسية يفرعون عليها بتوسع، ولهذا يؤكد العلماء ضرورة أو حتمية دراسة الفقه قبل دراسة الحديث لطالب العلم إذا أراد أن يتوسع في معرفة الفقه، ويكون الحديث تثبيتا وأدلة لما قرأ من الفقه. وعلى هذا النصيحة لطالب العلم بدأ بالحديث أو بدأ بالفقه لا يقتصر أبدا على كتب الحديث مهما كان الشرح فيها متوفرا واسعا. وللأسف لم أجد كتابا شارحا لبلوغ المرام شرحا وافيا يختفى به أو يستغنى به عن غيره، ولا يمكن أن تقف على حقيقة شرح بلوغ المرام إلا في الأحاديث التي رواها البخاري متفق عليه، وترجع إلى شرح المؤلف وهو فتح الباري على صحيح البخاري، تأخذ الكلام الوافي جدا على الحديث في ذاك المكان، أو ترجع إلى شروح السنة حينما يقول رواه النسائي رواه أبو داود رواه الترمذي، ترجع إلى مراجع الحديث وتقرأ الشرح هناك موسعة، فتستطيع أن تلم بحقيقة الأحاديث أو النصوص الواردة في بلوغ المرام. ومن وراء ذلك المجاميع الموسوعات الفقهية مثل المجموع للنووي، وهو خاص بمذهب الشافعية ولكن يفرع ويذكر مذاهب الأئمة الآخرين، وكذلك المغني لابن قدامة، فإنه إن كان خاصا بالحنابلة إلا أنه أيضا يفرع ويأتي بأقوال بقية المذاهب. إذن هنا العمامة رمز عن كل ما يغطي الرأس، ثم نأتي إلى تحقيق المناط فيما هو غطاء للرأس. نعم. ولا السراويلات. ولا السراويلات، والله أنا ما أدري هذا الجمع، يقول أبدا لازم تقول سراويلات، ما تقولش سراويل، وسراويل خطأ ولهم نقاش معركة طويلة في النحو. فالسراويلات جمع سروال، وهو ما يسمى باللباس، وهذا من تسمية الخاص باسم العام، لأن كلمة لباس كل ما يلبس في الجسم من فنيلة من قميص من دراعة من مشلح، كل هذا لباس. ولكن أصبح العرف يخصص كلمة لباس بما هو موضع الإزار، وهو ما كان له ساقان على ساقي القدمين. قال هذا لا يلبس لأن فيه إحاطة. وهذا يشمل تحته ما استجد عند الناس من السراويل القصيرة والهاف ولا ما يسمى كلسون ولا الكلوت ولا ما أدري إيش الأسماء هذه، فكل هذا داخل تحت مسمى السراويلات، وكان موجود عند السلف السروال القصير ويسمى التبان. وجاء في خبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسمح لمن يرحلها أن يلبس التبان تحت الإزار، وذلك تحفظا من أن تنكشف عوراتهم عليها. وهو كما يقولون هو السروال بدون ساقين، وهو كما يقولون السروال القصير ولا الكلسون، فهذا كان موجود سابقا أيضا. إذا يندرج تحت السراويل البنطلون والكلسون والتبان وكل ما يلبس تحت الإزار بساق طويل أو بدون ساق، هذا ممنوع لبسه. نعم. ولا البرانس. ولا البرانس. البرانس جمع برنس، وأنا ما أشوف ولا برنس دحين. يكثر بكثرة في المدينة أثناء الحج إذا كان في الشتاء، تجد الليبي والمغربي أكثر ما يأتون بلباس البرنس، وهو كما قالوا كل لباس لصقت به غطاء للإيش؟ للرأس، لأن البرنس معه مثل المثلث يأتي يغطي الرأس، وهو مخيط على إيش؟ على الرقبة، على رقبة اللباس. والبرنس شبيه بالعباية، شبيه بالجبة، شبيه بكذا، ولكن غطاء الرأس مخيط فيه، فإذا كان وقت الشتاء غطى رأسه، وإذا دفي خلعها ورماها وإيش وراء ظهره. فهذه البرانس سواء غطى رأسه بغطاء البرنس الموجود معه أو بدون ذلك، لو لبس البرنس دون أن يغطي الرأس بغطائها الملصق فيه فهذا ممنوع. والفرق بين القمص والبرانس أن القمص محدودة، يعني يصدق على الفنيلة، يصدق على القميص القصير، لكن البرانس واسعة، يدخل فيها الدراعة، يدخل فيها المشلح، يدخل فيها اللباس الفضفاض كما يوجد في لباس البادية، تجد كم التوب نزل إلى أسفل. إذن هذه البرانس رمز لكل لباس فضفاض على الجسم. ولا الخفاف. ولا الخفاف. الخف لباس القدمين، وهو الأصل فيه أن يصنع من الجلد وأن يرتفع مع ساق الإنسان إلى أن يغطي الكعبين ويتجاوزهما، وهو الذي يجوز المسح عليه في الوضوء. وهنا عندنا عنوى المسح على الخفين. فالخفاف التي هي يصح المسح عليها في الوضوء ممنوعة في الإيش؟ في الإحرام. ثم بعد هذا كان الخف من الجلد كما هو الأصل، أو كان من القماش خفيفا أو متينا في هذا الباب بخلاف المسح في الوضوء يجب أن يكون صفيقا، كان من صوف، من قطن، من كتان، من نايلون، من بلاستيك، حتى قال النووي في الممسوح عليه ولو من زجاج يكشف البدن. فإذا كان لبس خفا أو كان محرما لا يلبس الخف، ولكن سيأتي الاستثناء في صورة ما. إذن ممنوع غطاء الرأس بالكلية، وممنوع أن يلبس في القدمين خفا. إيش يلبس؟ هناك النعلين، لو مشي حافي بكيفه، لكن تكريما له وللحر والبرد والأمن من الحجارة ومن الشوك ومن يلبس. إيش يلبس؟ يلبس نعلين. وأصل النعل ما كان على قدر أسفل القدم وظاهر القدم مكشوف زي اللي سموه زنوبة دحين هذا النايلون هذا البلاستيك أو أسماء أخرى عند الآخرين. فإذا كان ظهر القدم مكشوفا بطبيعة التركيب والتفصيل فهو النعل. أما إذا كان مغطى وساقه مرتفع مع ساق الرجل إلى ما فوق الكعبين العظمين الناتئين بجانبي الساق فهذا هو الخف ولا الخفين. نعم. إلا أحد لا يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا استثناء فيما يتعلق بالخفين. ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. أراد أن يحرم وأراد أن يلبس في قدميه وجد نعلين فالحمد لله هذا لا بأس، لكنه لم يجد نعلين وعنده خفان له أن يلبس الخفين، ولكن بشرط أن يقطع ساق الخفين من تحت الكعبين. أظن ما يسمى الآن بالكندرة سموها نصف ولا نصف رباط ولا كذا، في الكندرة حقة العسكرية الجندي الرقبة طالعة لفوق، وفي حقة المدنيين تجدها صغيرة قصيرة من تحت الكعبين سموها نص ولا سموها ايش نص رباط. فهنا الخف لباس على تفصيل الرجل مثل الجورب وساقه يمتد الى اعلى فوق الكعبين. فاذا لم يجد النعلين وكيف يتحقق عدم وجودهما؟ قالوا غير موجودة في السوق بالكلية، فتش ما وجد. موجودة ولكن البائع عرف ان هذا محرم وابو خمسة قال له بعشرة بعشرين، ليس بلازم ان يشتريها وفيه هذا الفحش بريالين، لكن ما عنده قيمتها، يبقى كأنه لم يجد او غير موجودة في حقه. هنا يقول العلماء لو واحد جاء وقال له يا اخي انا اعطيك النعلين تحرم فيها هبة مني لك، يلزم عليه أن يأخذها ولا يمتنع من ذلك؟ إيش تقولوا؟ هبة. قالوا لا يلزمه قبولها، قبولها مخافة المنة عليه. لو جاء وقال أعيرك إياها عارية ما في مانع يأخذها، لأن العارية مردودة والناس يتعاورون فيما بينهم. لو قال أؤجرها عليك وعنده الأجرة نعم يستأجر. إذن من لم يجد بمعنى تعذر وجوده أو وجد مع مشقة عليه في زيادة السعر أو وجد ولكن بمنة من الغير، لأنهم قالوا في الحج إنسان غير مستطيع وجاء إنسان وقال أنا أعطيك مالا لتحج هبة مني إليك، ليس بلازم أن يقبل، لأنه فيما بعد يتمنى عليه أنا حججتك أنا أعطيتك، لكن رب العزة لا يمتن عليه، الله ما أعطى ما جعله مستطيع أسقط عنه الواجب. فمخافة المنة على الإنسان، وإلى أي مدى كرامة الإنسان عند الله؟ يسقط الفرض عنه، كأنه يقول لا يا عبدي لا تتمنن على عبدي أنا أولى به منك، أنا أعطيه بغير منة وأعطيه ما يستحق وأعطيه وأتفضل عليه بدون شيء. إذن تذكرون هناك في الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالإيش؟ المن والأذى، بلاش من الصدقة هذه اللي حتأذيه فيها وتكسر خاطره. إذن من لم يجد بمعنى منع بالكلية، بمعنى وجد ولكن بما يشق عليه فيه، فكأنه معدوم، عنده الخف محتفظ بالخف عشان في الشتاء وعشان كذا وعشان كذا، ما في مانع يلبسه. ولكن قال بشرط من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. لماذا يقطعهما؟ ليصبحا في صورة النعلين، أي كاشفين ظهر القدم ونازلين عن الكعبين. نعم. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه. هناك تتمة لبحث وليقطعهما أسفل الكعبين عند العلماء لورود النص مرة أخرى دون ذكر القطع، ووقع هناك البحث والنزاع. ها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في المدينة في المسجد، ولا أدري مسجد المدينة أو مسجد ذي الحليفة. إذن وليقطعهما قيلت في المدينة قبل أن يلبس المحرم، وبين لهم ما يلبس. وفي عرفات خطب صلى الله عليه وسلم وبين ما يجتنبه المحرم، وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يذكر قطعا للخفين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل الكعبين. فأصبح عندنا حديثان في خصوص لبس الخفين، حديث في المدينة يلبس ويقطع، وحديث في عرفات يلبس ولا يقطع. ايش تقولوا انتم دحين يا جماعة؟ هيا وروني. حديث عرفات. نعم. خاص بايش؟ طب هناك حاج وهنا حاج، ماذا يلبس المحرم؟ ترك ذكر القطع في عرفات بناء على أنه بينه في المدينة، هذا واحد من الأقوال التي قيلت. غيرها؟ عرفات ناسخ للقطع في المدينة. عرفات ناسخ لذكر القطع في المدينة لأنه كمل، لأنه متأخر، متأخر عنه، هذا قالوا أيضا. ها، القول بالنسخ ما فيه كلام، إذا ثبت النسخ ما فيه كلام، وإذا كان على خلاف النسخ واكتفاء بما تقدم يكون من باب إيش؟ ها، حركوا شوية يا جماعة، اقطع لا تقطع، يلبسهما وليقطع، يلبسهما دون ذكر القطع. ها، نعم. شغول التيسير، التسهيل، احنا ودنا يصح ولا ما يصحش؟ التيسير هذه خليها بعدين، الآن في الفقه وضع النقط على الحروف. قالوا إن حديث عرفات عام مطلق عن قيد القطع، وحديث المدينة خاص أو مقيد بشرط الإيش؟ مقيد بشرط القاطع، فيحمل العام في عرفات على الخاص في المدينة. فقوم قالوا حديث المدينة يقضي على حديث عرفات، ويحمل العام المطلق في عرفات على المقيد في المدينة، فيكون في حديث ابن عباس في عرفات فليلبسهما بشرط القطع المذكور في حديث المدينة. ومن هنا وقع النزاع، أهو حديث ابن عباس في عرفات مقيد بقيد القطع في المدينة ويجب القطع، أم أنه متأخر عنه وعرفنا التاريخ ويكون ناسخا لحكم القطع؟ فالناس في هذا على مذهبين، مذهب حمل العام على الخاص وأن يقطع مطلقا، ومذهب بأن القطع قد نسخ لما جاء في حديث ابن عباس المتأخر وسكت عن القطع. لو أردنا أن مثل ما يقولوا نمزح معاهم شوي، تقولون إنه ترك ذكر القطع في عرفات لأنه ذكره في المدينة، وهل كل من كان في عرفات وسمع حديث ابن عباس فليلبس الخفين قد سمع حديث ابن عمر في المدينة؟ ها؟ لا. إذن تقولون اكتفاء بحديث ابن عمر وفيه القطع. طيب، ومن قال لكم إن الذين في عرفات قد علموا وسمعوا بابن عمر في المدينة؟ إذن هناك مجتمع يحتاج إلى بيان، وهنا مجتمع احتاج إلى بيان. ولو كان بيان حديث ابن عمر كاف لما كانت الحاجة إلى حديث ابن عباس في عرفات. إذن الحاجة باقية لبيان ما لا يلبس المحرم أو حكم الخف في لبس المحرم، والحاجة قائمة. ولهذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مع ترك القطع. ثم لو جئنا إلى ناحية أخرى، وش اللي غير في الدنيا لما يقطع ولا ما يقطع؟ شو تخسروا عليه الخف وضيعوا؟ هذا مال يحترم، والمال يجب أن يحترم وأن يصان. وما دام قال في حديث ابن عباس ولم يذكر القطع ولبسناه ولم نقطع بناء على حديث ابن عباس وحافظنا على المال أن نتلفه، إيش يمنع؟ على كل حال، ما دامت المسألة عند العلماء دائرة بين الأمرين، وهو حمل المطلق على المقيد أو القول بالنسخ، وقد عرفنا التاريخ، فأعتقد من أخذ بأحد الطريقين حمل المطلق على المقيد أو أخذ بطريق النسخ فكل منهما له وجه. ثم قال ولا يلبسوا أو ولا تلبسوا ثوبا، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، شيئا من الثياب. الثياب معناها الآن اتسعت المسألة فيما يلبس المحرم، ثياب متعددة. قد مسه الورس والزعفران. الورس نبات مخصوص، قيل هو زهر القرطم، أشبه ما يكون بزهر الرمان، له لون يصبغ وله رائحة لا بأس بها. والزعفران معروف بلونه الأحمر ورائحته الزكية، حتى قالوا في خصائصه أشياء كثيرة. والنهي عن لبس المحرم الثوب الذي مسه، قالوا إذا كان هناك ثوب أبيض وصبغ بالزعفران، والزعفران يستعمل للصبغ الثياب والتجميل، أو بالورس، قالوا لا يجوز لبسه. إذا كان في الوقت المتأخر أو في ذاك الوقت دبغ الثوب وصبغ بهذا النوع على أساس أن الصبغ ثبت وأصبح بحيث لو غسل لا يخرج من الصبغ الموجود شيء، إذن قالوا الثوب الذي مسه الورس أو الزعفران ينقسم إلى قسمين، صبغ وعلى الصبغ لبس بحيث أنه لو عرق فيه لانطبع في جسمه، ولو سقط عليه ماء لخرج اللون مع الماء، فهذا ممنوع. أما إذا ثبت الصبغ ولم يبق إلا اللون فقط بحيث لو عرق لا يظهر، لو غسل لا ينقع في ماء الغسيل منه شيء، قالوا لا بأس. ولكن في العموم في غير الإحرام لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بعصفر أو زعفر، هذا للنساء وليس للرجال. فعلى كلتا الحالتين منع من لبس الملون، ولكن في الوقت الحاضر لو وجدنا البشاكير هذه اللي يقولون عنها محمرة ولا مخضرة ولا مصفرة والصبغ ثابت لا يخرج على الجسم، وهل الممنوع من أجل الرائحة أو الممنوع من أجل اللون فيمنع بأي حالة من الحالات؟ قالوا إن الأصل في ذلك المنع هو الرائحة وليس اللون، فإذا كان لونا ثابتا لا رائحة فيه بأن غسل قبل ذلك وبقي اللون كالخضاب أثر الإيش الحنة فلا مانع في ذلك. وبعضهم قال منع الرجل من الثياب المعصفر أو فيه غوص عام في الإحرام وغيره، إذن يكون للون مطلقا أعم من كونه فيه رائحة أو ليست فيه رائحة. هذا ما يتعلق بلباس الرجل في الإحرام في الجملة. بقي ما تجتنبه المرأة. المرأة تلبس كل شيء حتى حليها، وليس محظورا عليها لون عن لون ولا نوع لباس عن لباس، ما دام اللباس تصح فيه الصلاة أي ساترا سابغا، إلا النقاب والبرقع والقفازين. والنقاب والبرقع نوعان من اللباس خاصان بوجه المرأة، وبعض البلاد تختلف في شكله، وهو شريط من القماش بعرض الوجه يتدلى من الرأس إلى الصدر، ومثقوب منقوب أمام العينين في كل جهة نقب بحجم العين ترى المرأة من خلاله. والبرقع يكون النطاق أوسع، وقد يكون على مجرى الأنف نوع من الذهب كالقصبة، نوع من الحلية، وكذلك يرشق بأنصاف الجنيهات أو الفض أو أرباعها على أطرافه من الذهب زيادة ومبالغة في حلية المرأة. هذا الممنوع منه المرأة، وكذلك القفاز وهو جورب اليد كما يسميه الناس، ممنوعة من لبسهما. وكونها لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع معناها تكشف وجهها. قالوا نعم، لأن وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل، هو يكشف رأسه وهي تكشف وجهها، ولكن عند مغيب الأجانب. أما في حضرة الأجانب فتغطي بخمارها لا ببرقع ولا نقاب، تسدل خمار رأسها غطاء رأسها على وجهها فتغطيه، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نكشف الوجه فإذا لقينا الركبان سدلنا على وجوهنا. وهكذا أيها الإخوة ينتهي بحث ماذا يجتنبه المحرم من اللباس ومحظوراته، وبالله تعالى التوفيق.